قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 27 من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى. ونبتدأ في هذا الدرس شرح كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. نعم، كتاب الزكاة. والزكاة في اللغة من زكى يزكو زكاء، وهي في اللغة بمعنى النماء والطهارة، فيقال زكى الزرع إذا نما. ومنه قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها. ويسمى المال المخرج زكاة لأنه يزيد من المال المخرج منه، ويكون سببا لبركته وطهارته. وهي أيضا الزكاة تطهر الإنسان القائم بها، قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فمعنى قول الله تبارك وتعالى: وتزكيهم بها، أي تطهرهم من الإثم. هذا في حق القائم بالزكاة. وهي أيضا زكاة باعتبار من تدفع إليه، من جهة أنها فيها نماء للفقراء المستحقون الآخذون للزكاة. أما الزكاة بمعناها الشرعي الخاص، فهي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. حق واجب، فالزكاة واجبة في مال مخصوص، والمال المخصوص المراد به الأموال الزكوية، لأن الزكاة لا تجب في كل مال، وإنما تجب في الأموال التي دل الدليل على وجوب الزكاة فيها. ولهذا قلنا في تعريفها: حق واجب في مال مخصوص، وهي الأموال الزكوية. في لطائفة مخصوصة، وهم أهل الزكاة الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة، وقد عينهم الله تعالى في كتابه في سورة التوبة، في وقت مخصوص، وهو وقت وجوب الزكاة عند حولان الحول كما سيأتي معنا. والزكاة هي أحد أهم أركان الإسلام ومبانيه العظام، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وهي قرينة الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى. والمشهور أن الزكاة إنما فرضت وقدرت أنصبتها في المدينة، كما ذكر ذلك الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، الإمام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم. ثم المشهور أنها فرضت في السنة الثانية، كما فرض في هذه السنة صيام رمضان. والإمام ابن جرير الطبري رحمه الله يرجح أنها إنما فرضت في السنة الرابعة. وعلى كل فعامة أهل العلم رحمهم الله على أن الزكاة إنما فرضت في المدينة. نعم. قال رحمه الله: تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة، ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، وإلا فمن كماله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: تجب أي الزكاة بشروط خمسة، وكما سبق في التعريف أنها لا تجب في كل مال، وإنما المراد أن الزكاة تجب في الأموال الزكوية بشروط خمسة، ذلك أن الأصل هو عدم وجوب الزكاة في مال إلا ما دل الدليل على وجوب الزكاة فيه، لأن الأصل هو براءة الذمة. والأموال الزكوية كما سيذكرها المؤلف لاحقا هي أربعة أنواع: النقدان والمراد بهما الذهب والفضة، وسائمة بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض وما يلحق به، فقولنا الخارج من الأرض وما يلحق به يدخل فيه الحبوب والثمار والمعدن والعسل والركاز على المذهب كما سيأتي معنا إن شاء الله. والمال الرابع من الأموال الزكوية هو عروض التجارة، وسيأتي التفصيل في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأموال وأدلة وجوب الزكاة فيها. وإنما القصد أن الزكاة لا تجب في الأموال الزكوية إلا بخمسة شروط ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي شروط عامة، وإلا فإن بعض الأموال الزكوية يشترط لها أيضا شروط خاصة كما يأتي معنا. وهذه الشروط العامة كما ذكرها المؤلف رحمه الله خمسة، وهي أولا الحرية، وبناء على ذلك لا تجب الزكاة على العبد، وعدم وجوب الزكاة على العبد لأنه لا مال له، وما معه من مال إنما هو لسيده، فهو لا يملك، وبناء على كونه لا يملك لا تجب الزكاة عليه. وكذلك المكاتب، العبد المكاتب لا تجب عليه الزكاة، وذلك لأنه لا يزال عبدا مملوكا ما دام أنه لم يستكمل أداء دين الكتابة، فملكه إن حصل ملك غير تام، لأنه يملك تعجيز نفسه وعودته عبدا مرة أخرى. أما المبعض وهو الذي بعضه حر وبعضه رقيق، فهذا تجب الزكاة عليه بقدر حريته، تجب الزكاة عليه بقدر حريته. ثم الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإسلام، وبناء عليه لا تجب الزكاة على غير المسلم، سواء كان كافرا أصليا أو كان كافرا مرتدا والعياذ بالله. ومعنى عدم وجوب الزكاة عليهما هو عدم مطالبتهما بأدائها إذا أسلما لما مضى، لا أن المراد أنهما لا يعذبان على الترك في الآخرة كما سبق معنا في الكلام في أول كتاب الصلاة، أن المراد أنهم لا يطالبون بالأداء حال الكفر ولا يطالبون بالقضاء بعد الإسلام، هذا هو المراد بعدم الوجوب في حقهم. أما الوجوب الذي يترتب عليه العذاب والإثم عند الترك فهو ثابت في حقهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وملك نصاب. وهذا هو الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة، ملك النصاب. والدليل على اشتراط ملك النصاب لوجوب الزكاة في الأموال الزكوية هو الأدلة التي جاءت، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: في أربعين شاة شاة، فمفهوم المخالفة أن ما دون ذلك لا زكاة فيه، وهكذا. وسيأتي معنا عند ذكر كل مال زكوي الدليل الدال على تحديد النصاب فيه. وبناء عليه فمن ملك دون النصاب فإنه لا زكاة عليه، إلا أنه يستثنى من ذلك الركاز، فإن الزكاة تجب فيه في قليله وكثيره. هذا إذا سمينا الواجب فيه زكاة كما ذكر المؤلف رحمه الله. فالركاز يجب في القليل والكثير كما يأتي معنا. وملك النصاب يعبر عنه بعض أهل العلم رحمه الله تعالى بأنه هو سبب الوجوب، وحولان الحول هو وقت الوجوب. فسبب وجوب الزكاة هو ملك النصاب، لكن لا بد أن يكون ملك النصاب لغير محجور عليه لفلس. فأما الذي يملك نصابا لكنه محجور عليه لفلس، يعني محجور عليه لمصلحة غيره لا لمصلحة نفسه، فهذا لا تجب الزكاة عليه، لأنه ممنوع من التصرف في ماله. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله ملك النصاب أنه تجب الزكاة على من ملك النصاب حتى ولو كان مغصوبا أو مسروقا، لأن ملكه عليه حاصل شرعا، وبناء عليه إذا قبضه زكاه لما مضى كما سيأتي معنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واستقراره. هذا هو الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة، استقرار. الضمير عائد على ماذا؟ عائد على الملك، يعني استقرار ملكه. ويعبر عنه بعض العلماء بتمام الملك، فتمام الملك أو استقرار الملك هو بمعنى. وبناء عليه فإذا كان ملك المال غير مستقر فإن الزكاة لا تجب فيه. ومن أمثلة ذلك أن الزكاة لا تجب في دين الكتابة، بمعنى لو أنه كاتب رقيقه على أنه يعتق ويصبح حرا بمقابل 50,000، فهذا الدين لا يجب على المالك لهذا الرقيق المكاتب، لا يجب عليه أن يزكيه لتخلف شرط استقرار الملك، لتخلف شرط استقرار الملك، لأن المكاتب الذي هو المدين يملك تعجيز نفسه وعودته مرة أخرى رقيقا فيسقط الدين. وبناء عليه فهو مالك لهذا الدين، أعني السيد، لكن ملكه عليه ليس بتام، وبناء عليه لا تجب عليه الزكاة فيه. ومن أمثلة ذلك أيضا أنه على المذهب لا تجب الزكاة على المضارب حتى يتم القسمة وقسمة الربح. أما قبل ذلك قبل التصفية فإنه وإن ظهر الربح إلا أن ملك المضارب العامل في المال لنصيبه في الربح ملكا غير مستقر، لأنه لو طرأت بعد ذلك خسارة على رأس المال جبر رأس المال من الربح الحاصل قبل، فملك المضارب لحصته من الربح وتمام ملكه لا يكون إلا بقسمة الربح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومضي الحول. وهذا هو الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة. فلا تجب الزكاة في الأموال الزكوية إلا إذا مضى عليها الحول من حين ما ملكها الإنسان. والدليل على عدم وجوب الزكاة في المال قبل حولان الحول حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا عند ابن ماجه: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وأيضا من النظر أن في اشتراط الحول رفقا بالمالك، لأن الحول هو مظنة حصول النماء للمال، بمعنى أننا لو لم نشترط الحول لوجوب الزكاة لأجحف ذلك بالمالك. والشريعة تراعي الفقير وتراعي أيضا الغني، لكن شرط مضي الحول ليس عاما في جميع الأموال الزكوية، وإنما يستثنى من شرط الحول ثلاثة أنواع من الأموال الزكوية. النوع الأول قال المؤلف رحمه الله: ومضي الحول في غير المعشر. في غير المعشر، والمراد بالمعشر هي الحبوب والثمار، هي التي يعبر عنها بالمعشرات بناء على أنه يؤخذ فيها العشر كما يأتي معنا إذا كانت تسقى بلا مؤونة. وكذلك يلحق بالحبوب والثمار الخارج من الأرض من المعادن والركاز والعسل، فهذه الأموال الزكوية تجب فيها الزكاة قبل الحول. والدليل على أنه لا يشترط الحول في المعشرات هو قول الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فأوجبت الآية الزكاة في المال المعشر حين حصاده. ولهذا يلاحظ أن هذا النوع من الأموال لا تجب الزكاة فيه إلا مرة واحدة، فلا يلحق المالك ضرر من إيجاب الزكاة عليه من حين تملكه. قال المؤلف رحمه الله: إلا نتاج السائمة وربح التجارة. فالنوع الثاني مما لا يشترط له الحول نتاج السائمة، فسائمة بهيمة الأنعام لا تجب الزكاة فيها إلا إذا حال عليها الحول. أما نتاجها ما يحصل منها من أولاد فإن حولها حول أصلها. ومثال ذلك لو أن إنسانا عنده 500 رأس من الغنم فيها 5 شياه، أليس كذلك؟ امتلك 500 رأس من الغنم سائمة في 1 محرم، وفي ذي الحجة نتجت السائمة وأصبح عددها 700، نقول في محرم تزكي 700 سبع شياه، حتى وإن لم يحل وحتى وإن لم يحل الحول على النتاج، لأن حولها حول أصلها. والنوع الثالث ربح التجارة، فربح التجارة حوله حول أصله. فلو أن إنسانا كان عنده عروض تجارة ثم نمت قبل الحول بشهر، فإنه يزكيها عند الحول ويزكي الربح حتى وإن لم يمضي عليه شهر، حتى وإن لم يمضي عليه حول. ومثال ذلك لو أنه يمتلك مليون ريال، امتلكها في واحد محرم واشترى بها أرضا للتجارة في واحد رجب، وباع الأرض في 20 ذي الحجة ب1,200,000، نقول في واحد محرم تزكي 1,200,000، مع أن 200,000 ما مضى عليها حول. لماذا؟ لأن حولها حول أصلها. والدليل على ذلك يقول المؤلف رحمه الله: ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه كما في الموطأ أنه قال: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، يعني عدها عليهم مع أنها سخلة لم يحل عليها الحول، ولا تأخذها منهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا. أما إذا لم يبلغ النصاب فإن النصاب يبتدئ من حين اكتماله. فلو كان عنده 38 شاة امتلكها في واحد محرم لم تبلغ النصاب، لأن النصاب 40، لأن النصاب 40 كما سيأتي معنا. ففي واحد ذي الحجة نتجت وأصبحت 45، نقول يبدأ الحول من واحد ذي الحجة، فإذا أتى واحد ذي الحجة من العام القادم زكاها كلها، لأنه لم يبتدأ الحول. فالحول يشترط فيه أن يمضي على ملك النصاب لا على ملك شيء دون النصاب. وبناء على ما سبق فهمنا أن من استفاد مالا فإنه يستأنف به حولا جديدا. يعني شخص يمتلك 100,000 ريال في واحد محرم وامتلك في ذي الحجة هبة مثلا 10,000 ريال، نقول 100,000 تزكيها في واحد محرم والعشرة آلاف تزكيها في ذي الحجة المقبل، لأن المال المستفاد الذي ليس هو نماء للمال الأول لا يضم إليه في الحول، لا يضم إليه في الحول. لكن لو كان المال المستفاد أقل من النصاب فلا نقول إنه أقل من النصاب، لأنه إذا ضمناه إلى المال السابق تجاوز النصاب، فيزكى في وقت حولان حوله وإن لم يضم إليه في وقت الزكاة. يعني عنده 50,000 ريال هذه بلغت النصاب، امتلكها في واحد محرم وامتلك في واحد رجب 500 ريال، 500 ريال لم تبلغ النصاب، فيزكي 50,000 في واحد محرم ويزكي 500 في واحد رجب، ولا نقول إنها دون النصاب لأن عنده أكثر من النصاب. واضح إخوان؟ وهنا تأتي مسألة وهي هل يبني الوارث على حول مورثه؟ يعني شخص امتلك المال في واحد محرم فهو يخرج الزكاة دائما في واحد محرم، وتوفي في واحد رجب، فهل يبني الورثة على حول مورثهم أو يستأنفون حولا جديدا؟ الجواب يستأنفون حولا جديدا. الاختلاف المالك، كما أنهم لو تملكوا هذا المال ببيع أو شراء أو هبة أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كان له دين أو حق. من أبرز المسائل التي تشكل على كثير من طلبة العلم في الزكاة مسألتان متعلقتان بالديون. المسألة الأولى زكاة الدين، بمعنى إذا كان للإنسان دين على غيره فهو الدائن، فهل يجب عليه أن يزكي هذا الدين الذي له على غيره وكيف يزكيه؟ هذه هي المسألة الأولى وبدأ بها المؤلف رحمه الله. والمسألة الثانية هي عكس ذلك، وهي إذا كان الإنسان مدينا فهل تسقط الزكاة عنه لكونه مدينا أم أنه لا أثر للدين على الزكاة؟ هاتان مسألتان ذكرهما المؤلف رحمه الله. فنبدأ بالمسألة الأولى. قال: ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره. من صداق كأن يكون للمرأة صداق مؤخر لم تقبض، أو مال مغصوب، أو مال مسروق، هذا حق له على غيره. مال مسروق أو مال مغصوب حق له على غيره، أو ثمن مبيع أو قرض. فمن ثبت له دين أو حق على غيره وكان هذا الثابت مالا زكويا، كان مالا زكويا. أما إذا كان مال غير زكوي فهذا أصلا لا تجب فيه الزكاة بشكل واضح. يعني شخص له دين على غيره في مال غير زكوي، له دين على آخر سيارة، سيارة ليست مالا زكويا ما لم تكن عروض تجارة. فالمراد إذا كان له دين أو حق من صداق أو غيره كما سبق معنا من الأموال الزكوية. قال: على مليء أو غيره، يعني على مليء باذل، شخص عنده القدرة المالية، وضد المليء المعسر، وضد الباذل المماطل. لأن الدين قد يكون على معسر وقد يكون على مليء لكنه مماطل لا يؤدي، وقد يكون على مليء باذل. فالمؤلف يقول على مليء أو غيره، يعني أيا كان المدين أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لم يفرق في هذه المسألة بين الدين هل هو على مليء أو معسر أو مماطل، بل جعل الحكم واحدا، هذا هو المذهب. وأنه أيضا جعل الزكاة بعد القبض من حيث الوجوب، يعني لا يجب عليه أن يؤديها في الحال أيا كان المدين، وأنه إذا قبضه زكاه لما مضى. وذلك لأن هذا المال وإن لم يكن معه إلا أن شروط وجوب الزكاة قد تحققت فيه، فملكه عليه مستقر وتام وإن لم يكن بيده. طيب، لو أنه أخرج الزكاة مباشرة ولم ينتظر حتى يقبضه لا بأس بذلك، يجوز، لكن لا يجب عليه هذا على المذهب، وإنما الواجب هو إذا قبضه. طيب، كيف يزكيه إذا قبضه؟ لو كان الدين الذي له على صديقه مليون ريال ولم يقبضه إلا بعد سنتين، كيف يخرج زكاته لسنتين؟ السنة الأولى يخرج 50,000، ربع العشر 50,000، والسنة الثانية يخرج كم؟ يخرج 50 أخرى؟ لا، لأنه يصبح المبلغ بعد إخراج 50 1,950,000، فيخرج في السنة الثانية 48,750، تسقط 1,250 مقابل 50. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأن الحنابلة يرون أن الدين مانع من وجوب الزكاة بقدره، وهذا الزكاة دين في ذمته، هو دائن وهو أيضا مدين بالزكاة. واضح؟ طيب، لو توفي الزكاة تبقى دين في الذمة، لو أن الإنسان توفي وعليه زكاة لم يخرجها فهي دين باق في ذمة يخرجها الورثة قبل قسمة التركة. نعم. قال رحمه الله: ولا زكاة نعم، في هذه مال هي المسألة الثانية، وهي مسألة ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا، أثر الدين على الزكاة وكفارة زكاة كدين المدين. فهل إذا كان على الإنسان دين يمنع الدين من وجوب الزكاة؟ طبعا هذه المسائل كلها مختلف فيها، وفتاوى أهل العلم فيها قد تكون معروفة لديكم، وإنما المراد أن نذكر ما هو المذهب. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين. فإذا كان الإنسان عليه دين وهذا الدين الواجب عليه لو حسمناه وخصمناه من المال المملوك عنده لأنقصه من النصاب، فإنه لا زكاة عليه. مثال ذلك: إنسان يمتلك 50,000 ريال وعليه دين بمقدار 49,500، هذا الدين الذي تبقى بعده من المال أقل من النصاب، 500 ريال أقل من النصاب، فهذا معنى كلام المؤلف: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. طيب، هل يشترط أن يكون الدين من جنس المال الذي عنده تجب فيه الزكاة؟ يعني هو المال الزكوي الذي عنده سائمة، سائمة غنم، والدين الذي عليه مبالغ نقدية، فهل يشترط أن يكون الدين من جنس المال الزكوي؟ الجواب لا، على المذهب لا يشترط. واضح إخوان؟ لكن الذي يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا كان عنده أموال زكوية وأموال غير زكوية زائدة عن حاجته وعن المعتاد وعليه دين، فإن الدين يجعل في مقابل الأموال غير الزكوية. يعني مثال، الإنسان يحتاج سيارة أو سيارتين، شخص عنده 5 سيارات وعليه دين 50,000، نقول الدين لا تضعه مقابل المال الزكوي، وإنما ضعه مقابل المال غير الزكوي الذي عندك زائدا عن حاجتك. واضح إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو كان المال ظاهرا، يعني ولو كان المال الزكوي ظاهرا، لأن الأموال الزكوية تنقسم من حيث الظهور إلى قسمين: أموال زكوية ظاهرة وأموال زكوية غير ظاهرة. ظاهرة يعني ظاهرة للناس، فالأموال الزكوية الظاهرة كالحبوب والثمار وكالمواشي، والأموال الزكوية غير الظاهرة كالنقدين. فالدين المنقص للنصاب مانع من وجوب الزكاة سواء كان المال ظاهرا أو باطنا. وقوله ولو إشارة إلى الخلاف، لأن بعض العلم يجعلون هذا الحكم في الأموال الباطنة دون الأموال الظاهرة، لأن الأموال الظاهرة تتعلق بها نفوس الفقراء. قال المؤلف رحمه الله: وكفارة كدين. لو كان عليه كفارة وهذه الكفارة تنقص النصاب فإنها كالدين، بمعنى أن ديون الله تبارك وتعالى وديون الآدميين سواء في هذه المسألة، كلها مانعة من وجوب الزكاة في المال إذا أنقصت النصاب. والدليل على أن ديون الله تبارك وتعالى كديون الآدميين حديث ابن عباس رضي الله عنه في متفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله أحق بالوفاء، دين الله أحق بالوفاء. إذا تقرر ما سبق فما دليل المذهب فيما ذهبوا إليه من أن الدين المنقص للنصاب مانع من وجوب الزكاة؟ الجواب: استدلوا بحديث السائل بن يزيد الذي رواه الإمام أبو عبيد في الأموال، قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. وكان هذا بمحضر من الصحابة رضي الله عنه. قالوا: فدل قوله فمن كان عليه دين فليؤده أنه يؤديه قبل أداء الزكاة مع حولان الحول على المال. طيب، لو كان عليه دين لا ينقص النصاب فهل يؤثر في الزكاة؟ نقول: يؤثر في قدر ما تبقى من المال بعده، بمعنى لو كان عليه دين مقداره 50,000 ريال وعنده 100,000 ريال، فإنه على المذهب يزكي 50,000 ولا يزكي، أو لا يجب عليه أن يزكي 100. طيب، إذا أبرأ أو أبرئ من دينه بحيث يكون قضاه أوفاه أو أبرأه الدائن، فمتى يبتدئ الحول في حقه؟ يبتدئ الحول في حقه من حين الإبراء، يستأنف حولا جديدا. نعم. قال رحمه الله: وإن ملك نصابا، وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. نعم، وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله من حين ملكه. إذا امتلك نصابا من بهيمة الأنعام من الغنم أو البقر أو الإبل وهي صغار، فإن الحول ينعقد من حين ملكه لها، ولا يشترط أن تكون كبيرة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر رضي الله عنه في السنن: في 40 شاة. فعموم هذا الحديث يفيد وجوب الزكاة في 40 سواء كانت صغيرة أو كبيرة. إلا أنها إذا كانت لا تتغذى إلا على اللبن فإن الزكاة لا تجب فيها، لا لكونها صغيرة وإنما لكونها ليست سائمة. نعم. وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة إن قطع الحول. نعم. وإن أبدله، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. نعم، هذه مسألة مهمة في الزكاة أيضا، وهي: ما التصرفات التي يترتب عليها انقطاع الحول واستئناف حول جديد، وما التصرفات التي لا يترتب عليها انقطاع الحول؟ فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالتصرفات التي يترتب عليها انقطاع الحول، فقال: وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة إن قطع الحول. فالحالة الأولى إذا نقص النصاب في بعض الحول، ومثال ذلك نصاب سائمة الغنم 40 شاة، فلو أنه امتلك أربعين شاة سائمة في شهر محرم، ثم في شهر رجب مات أحدها، ثم بعد يوم أو يومين ولدت أخرى فعادت مرة أخرى 40، فمتى يكون الحول؟ في رجب، بناء على أنه نقص النصاب في بعض الحول فيستأنف حولا جديدا، لأنه لا بد من حولان الحول على بلوغ النصاب، فلا تجب الزكاة إذا نقص في بعض الحول لانعدام الشرط، وهو شرط الحول مع النصاب. قال: أو باعه، لو أنه باع المال الزكوي الذي عنده حتى ولو مع خيار الشرط فإنه ينقطع الحول، لو باعه وأتى بمال زكوي آخر كان عنده سائمة بهيمة أنعام ووضع مكانها عروض تجارة يستأنف حولا جديدا. قال: أو أبدله بغير جنسه. أبدله بغير جنسه، أبدله بمال آخر، عنده غنم وأبدلها ببقر أو إبل، انقطع الحول، لكن يشترط في الأمرين الأخيرين البيع والإبدال شرط ذكره المؤلف، وهو ألا يقصد بذلك الفرار من الزكاة. قال: أو أبدله أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. وفهمنا من ذلك أنه إذا باعه أو أبدله بغير جنسه بقصد الفرار من الزكاة أن الحول لا ينقطع. مثال ذلك: شخص كان عنده 100 من الغنم سائمة، ابتدأ الحول في 1 محرم، فلما بلغ 20 ذي الحجة وبقي 10 أيام على الحول باعها بقصد أن يفر من الزكاة، فهذا تجب الزكاة عليه وإن باعها معاملة له بنقيض قصده، معاملة له بنقيض قصده. لكن لو كان إنما باعها لأنه احتاج إلى المال في حاجة طرأت له فإنه لا زكاة عليه لتخلف شرط الحول. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. وفهمنا من ذلك أن البناء على الحول يكون في صورتين: الصورة الأولى إذا أبدله بجنسه. مثال ذلك: لو كان عنده 40 شاة سائمة في 1 محرم، وفي 1 رجب أبدلها 40 شاة أخرى سائمة يزكيها في 1 محرم، حتى وإن لم يقصد بالإبدال الفرار من الزكاة لأنه أبدلها بجنسه. الحالة الثانية: إذا باعها أو أبدلها بغير جنسها قصدا للفرار من الزكاة فإن الحول لا ينقطع. وها هنا مسألة تتعلق بالإبدال بجنسها، وهي: ما الحكم لو أنه أبدلها بجنسها زائدة عليها في العدد؟ شخص عنده 200 شاة سائمة في 1 محرم، وأبدلها في 1 رجب 300 شاة سائمة يزكيها في 1 محرم، يزكي الجميع 300، لأن هذا الإبدال يلحق بالنتاج كأنه ناتج عن الأولى كما قلنا في نتاج السائمة. كذلك مما لا يقطع الحول أيضا الذهب والفضة، فإنهما يعتبران كالجنس الواحد. فإذا كان الإنسان عنده ذهب ثم أبدله بفضة فالحول لا ينقطع، ومثله لو أبدلها بالعملات، لأن العملات فرع عن الذهب والفضة. عنده ذهب ثم حولها إلى أوراق نقدية، أو كان عنده أوراق نقدية ثم حولها إلى عملة أخرى، كل هذا لا يقطع الحول لأنها كالجنس الواحد. وكذلك عروض التجارة، فتقليب المال بين عروض التجارة وبين النقدين لا يقطع الحول، أما ما سوى ذلك فإنه يقطع الحول. ومثال تقليب المال بين عروض التجارة والنقدين: لو أن شخصا عنده 100,000 ريال ثم في 1 ذي الحجة اشترى بها أرضا للتجارة، متى يزكي الأرض؟ في 1 محرم، لأن تقليب المال بين النقدين والعملات وعروض التجارة لا يقطع الحول. كيف يزكيها في 1 محرم؟ ينظر إلى قيمة الأرض، فإذا كانت قيمتها 120 زكى 120، لو أنها نقصت قيمتها فأصبحت 90 زكى 90، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. قال المؤلف رحمه الله: وتجب الزكاة في عين المال. الأصل أن الزكاة تجب في عين المال الذي لو دفع الزكاة منه أجزأت، وقولنا الذي لو دفع الزكاة منه أجزأت يخرج ما دون 25 من الإبل، فإن زكاته ليست من جنسه وإنما من الغنم كما سيأتي معنا. والدليل على وجوب الزكاة في عين المال النصوص التي جاءت في وجوب الزكاة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وقوله: في 40 شاة شاة. ففي تفيد الظرفية، يعني أن الزكاة واجبة في الذي سقت السماء، والزكاة واجبة في عين 40 شاة. لكن هل معنى ذلك أنه لا بد أن يخرج الزكاة من عين المال؟ الجواب لا، وإنما لها تعلق بالذمة. فلها تعلق بالذمة فيجوز أن يخرجها من مال آخر، ولها تعلق بالذمة، ولهذا لو أنها تلفت قبل إخراج الزكاة فالزكاة ثابتة في ذمته كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. طيب، هل يفهم من قولنا أن الزكاة واجبة في عين المال أن المال لو نما بعد وجوب الزكاة فيخرج ما يقابل القدر الواجب في الزكاة من النماء؟ وضحت الموضوع، وضحت المسألة. يعني شخص عنده مئة ألف ريال، أو عنده أرض تجارية قيمتها مئة ألف ريال، وجبت الزكاة في واحد محرم، كم مقدار الزكاة؟ 2500، ربع العشر. في وهو حصل له ظرف فتأخر أسبوع ما أخرج الزكاة، في سبعة محرم ارتفع سعر الأرض لأمر طارئ وبلغت 110,000، فليزكي 110,000 ولا 100 فقط؟ 100، لأن النماء بعد وجوب الزكاة له هو. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال. ولا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء ولا بقاء المال. فلا يظنن ظان أن مقتضى كلام المؤلف وجوب الزكاة في عين المال أنه يعتبر في الوجوب إمكان الأداء أو بقاء المال، بل لا يعتبر إمكان الأداء فتجب الزكاة، وإن لم يكن متمكنا من أدائها فإذا لم يكن متمكنا من أدائها تثبت في ذمته. وهذا هو شأن سائر العبادات، فسائر العبادات تثبت في الذمة. مثل الشخص، هل نقول يعتبر في وجوب الصيام عليه قدرته على الصيام؟ لا، إذا كان مريضا فإذا برئ يصوم. وكذلك الزكاة، إذا استطاع يخرج الزكاة. قال: ولا بقاء المال. فلو أن المال تلف قبل إخراج الزكاة فإن الزكاة لا تسقط لأنها متعلقة بالذمة. لا تسقط الزكاة سواء تلف المال بسبب تفريط منه أو بغير تفريط منه. لو أنه وضع المال في خزنة محكمة النقود وجبت الزكاة في واحد محرم، لما أراد أن يخرج الزكاة في اثنين محرم وجد الخزنة بما فيها مسروقة، تثبت الزكاة في ذمته مع أنه لم يفرط. واضح إخوان؟ إلا أنه يستثنى من عدم التفريط مسألة واحدة، وهي في زكاة الزروع والثمار. فزكاة الزروع والثمار إذا تلفت قبل الحصاد بالنسبة للزروع والحبوب أو الجذاذ بالنسبة للثمار أصابتها جائحة، فإنها حينئذ تسقط الزكاة. يعني مثلا قبل حصاد أو جذاذ التمر حصلت جائحة، يعني مثلا حريق في المزرعة فاحترقت النخيل ما فيها من الثمار، فهنا لا تجب الزكاة. إذن لا يستثنى من اشتراط بقاء المال إلا مسألة واحدة، وهي مسألة الحبوب والثمار إذا تلفت بجائحة قبل الجذاذ. ونكمل المسألة الأخيرة، والزكاة كالدين في التركة، بعد الأذان. قال رحمه الله: والزكاة كالدين في التركة. نعم، الزكاة كالدين في التركة، بمعنى لو أن الإنسان توفي وعليه زكاة لم يخرجها فإنها تعامل معاملة الديون، فهي مقدمة على الوصايا ومقدمة على قسمة التركات. وهذا يأتي معنا في الفرائض إن شاء الله في الحقوق المتعلقة بالتركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه متفق عليه: دين الله أحق بالوفاء. وهذا ليس خاصا بالزكاة، بل الزكاة أو الكفارات ديون الله على سبيل العموم واجب قضاؤها قبل قسمة التركة، كما هو الشأن في ديون الآدميين. ثم يبتدئ المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام في النوع الأول من أنواع الأموال الزكوية، وهي بهيمة الأنعام. تفضل. قال رحمه الله: باب زكاة بهيمة الأنعام. باب زكاة بهيمة الأنعام. المراد بزكاة أو المراد ببهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هذا هو المراد ببهيمة الأنعام. فلا تجب الزكاة مثلا في الخيول إذا لم تكن للتجارة أو نحوها من الحيوانات، وإنما الحيوانات التي تجب فيها الزكاة هي بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. نعم، تفضل. قال رحمه الله: تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثره. نعم، قال المؤلف رحمه الله: تجب في إبل وبقر وغنم. والدليل على ذلك هو أن النصوص إنما جاءت في إيجاب الزكاة في الحيوانات في هذه الأنواع الثلاثة فقط: الإبل والبقر والغنم. فتجب الزكاة في الإبل سواء كانت ذات سنام أو سنامين، وتجب في البقر ويدخل في البقر الجواميس سواء كانت أهلية أو وحشية، والغنم يدخل فيها الظأن والمعز سواء كانت أهلية أو وحشية أيضا. قال المؤلف رحمه الله: إذا كانت سائمة. المراد بالسائمة التي ترعى المباح، ما معنى قولنا المباح؟ يعني أنها إذا كانت ترعى علفا زرعه إنسان فهذه ليست بسائمة، وإنما المراد بالسائمة التي ترعى المباح الذي نبت بغير عمل الآدمي، الكلأ والعشب الذي نبت وخرج بغير عمل الآدمي. أما الإنسان إذا كان عنده مزرعة زرعها ثم جعل الغنم ترعى فيها فهذه ليست بسائمة، كما لو اشترى لها العلف. فهذا هو المراد بترعى المباح. قال: الحول أو أكثره، يعني إنما تجب فيها إذا كانت سائمة الحول يعني السنة كاملة أو أكثر السنة. وفهمنا من ذلك إذا أنها إذا كانت معلوفة اشترى أو جمع لها هو من المباح ما تأكله، يعني هي لا تسوم وإنما هو يجمع لها من العشب ويأتي به إليها لتأكله، فإن هذه لا تجب فيها الزكاة. وكذلك إذا كانت سائمة بعض الحول وليس الأكثر، فإذا كانت سائمة لمدة 3 أشهر فقط وبقية الحول يعلفها من عنده فهذه لا زكاة فيها. والدليل على وجوب الزكاة في السائمة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل 40 بنت لبون. رواه الإمام أحمد والإمام داود والنسائي في السنن. فقوله سائمة يقتضي مفهوم المخالفة عدم وجوب الزكاة في غير السائمة، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الغنم في سائمتها، يقتضي عدم وجوب الزكاة في غير السائمة. طيب، ها هنا مسألة، وهي أن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى صاحب الزاد أنها تجب في السائمة سواء كانت لدر ونسل أو كانت لعمل، لأن السائمة قد تكون للدر، يعني مقصود فيها الحليب أو النسل، وقد تكون لعمل كما كانت تستخدم قديما في الحرث. فمقتضى كلام المؤلف أنها إذا كانت سائمة فيها الزكاة سواء كانت لدر ونسل أو كانت لعمل، أليس كذلك؟ وهذا الذي ذكره المؤلف الحجاوي رحمه الله. والمذهب عند أو المشهور من المذهب عند المتأخرين أنها إذا كانت لعمل فإنه لا زكاة فيها وإن كانت سائمة، لأنها ليست معدة للنماء، والأصل أن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية أو المعدة للنماء. نعم. يجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وفيما دونها في كل 50 شاة، وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان. فإن زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. نعم. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في تفصيل النصاب والقدر الواجب في الإبل، فقال: يجب في 25 من الإبل بنت مخاض. وبنت المخاض هي ما تم لها سنة، وتسمى بنت مخاض لأن المخاض هي الحامل والغالب في من تم لها سنة أن تكون أمها حامل، ولهذا تسمى بنت مخاض. لا أنه يشترط أن تكون أمها مخاضاً في حقيقة الحال، يعني لو لم يطرق أمها الفحل فالزكاة فإنها تجزئ ما دام أنه تم لها سنة، فليس مقصوداً أن تكون أمها مخاضاً في حقيقة الأمر. فإذا كانت 25 ففيها بنت مخاض، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما إذا كانت دون ذلك فقال وفيما دونها في كل خمس شاه، في كل خمس شاه. وبناء عليه فأقل نصاب الإبل هو خمس، فأربع أو ثلاث أو ثنتين أو واحدة لا زكاة فيها، فالنصاب يبتدئ من خمس. قال في كل خمس شاه، وهذه الشاه تكون من جنس الإبل من حيث السمن أو العيب، فإذا كانت الإبل خمس من الإبل معيبة يجزئ فيها شاة معيبة، أو خمس من الإبل هزيلة يجزئ فيها شاة هزيلة. أما إذا كانت سمينة فتكون الزكاة في الشياه من جنسها. ففي خمس شاه، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض. طيب في تسع شات واحدة، في أربعة عشر شاتان، وهكذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي ست وثلاثين بنت لبون. والأنصبة السابقة بالشياه هذه أيضا أجمع عليها أهل العلم رحمهم الله تعالى. قالوا في ست وثلاثين بنت لبون، وبنت اللبون هي ما تم لها سنتان، وتسمى بنت لبون لأن أمها تكون قد وضعت غالبا فهي ذات لبن. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي ست وأربعين حقة، والحقة هي ما تم لها ثلاث سنين، وتسمى حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وأيضا استحقت أن يحمل عليها وأن يركب وأن تركب إذا بلغت هذا العمر، حتى وإن لم يطرقها الفحل أو لم تركب في الفعل، وإنما المراد بلوغ هذا السن. ثم قال رحمه الله في 61 جذعة، والجذعة هي ما تم لها أربع سنين، لأنها تجزع إذا سقطت سنها، وهذا هو أعلى سن يجب في الزكاة، يعني أعلى سن يجب في الزكاة هي الجذعة، فلا يجب في الزكاة مسنة ما لها خمس سنين أو أكثر، وإنما أعلى سن أربع سنوات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وتسعين وفي ست وأربع وفي إحدى وستين جذعة، وهي ما تم لها أربع سنوات، عفوا، وفي إحدى وستين جذعة وهي ما تم لها أربع سنوات كما قلت، وفي ست وسبعين بنت لبون. ست وسبعين بنت لبون، لأن ست وثلاثين زائد ست وثلاثين كم تكون؟ اثنين وسبعين، فلا تجب في اثنين وسبعين إلا جذعة. فإذا بلغت ست وسبعين كان فيها بنت لبون، ثم إذا بلغت إحدى وتسعين كان فيها حقتان، وكل هذا بإجماع أهل العلم لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله فإن زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون. يعني إذا تجاوزت 120 كأن تكون 121 ففيها حينئذ ثلاث بنات لبون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم في كل 40 تستقر أو يستقر النصاب عند 121. ثم ما يكون أكثر من ذلك. قال المؤلف: ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. وبناء عليه لو كان عنده 160 كم يكون الواجب عليه؟ أربع بنات لبون، لأنه في كل 40 بنت لبون. ولو كان عنده 150 كان الواجب عليه ثلاث حقق. ولو كان عنده 200 فإنه مخير بين 5 بنات لبون أو 4 حقق. طيب، من المسائل أنه لو وجبت عليه بنت لبون وجبت عليه بنت لبون، مثلا يكون عنده 36 من الإبل، فوجبت عليه بنت لبون وليست عنده أو كانت معيبة، ماذا يفعل؟ يجزئه أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبران، لأن بنت المخاض سنة واحدة، بنت اللبون سنتين. فإذا وجب عليه بنت لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنه يخرج بنت المخاض ويدفع جبرانا، والجبران هو مقدار شاتين. لماذا شاتين؟ لأن الفرق بين 25 و36 11، لو كانت منفردة فيها شاتان. أو يدفع أكثر من الواجب وهو حقة ويأخذ هو من جاب الزكاة شاتان. واضح إخوان؟ وهذا الجبران فقط خاص بالإبل، ولا يوجد في الغنم ولا يوجد في البقر. الجبران بإخراج أقل من الواجب مع جبره بشاتين، أو أعلى من الواجب مع أخذ شاتين من جابس الزكاة، هذا خاص بالإبل دون بقية بهيمة الأنعام. نعم تفضل. نعم، أيضا هم قالوا تقدر، إما أن يخرج شاتين أو 20 درهما. نعم، 20 درهما الآن قيمتها ناقصة جدا، لأن الدراهم الفضة كاسدة، فولي الأمر ينظر كم قيمة الشاتين فيخيره بين الشاتين أو قيمة الشاتين. نعم، يدفع فلوس أثاثا، لو أنه لم يدفع من الحيوانات نفسها. هذه ستأتي المسألة معنا بعد إن شاء الله الكلام في نهاية الأموال الزكوية. نعم تفضل. قال رحمه الله: فصل في زكاة البقر. نعم، فصل في زكاة البقر، وهي معلومة كما قلنا، البقر والجواميس. وسميت البقر بقرا لأنها تبقر الأرض، يعني أنها تشق الأرض لأنها تستخدم في حراثة الأرض، فمن بقرة الأرض سميت بقرة. نعم. ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيع، وفي 40 مسنة، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. ويجزئ الذكر هنا: وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا. إذا كان وليس وإذا، الصواب إذا كان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب في 30 من البقر. فهمنا من ذلك أن ما دون 30 لم تبلغ النصاب، فلو أن إنسان عنده 29 من البقر فلا زكاة عليه لأنها لم تبلغ النصاب. أما إذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيعة، يعني ذكر أو أنثى، والتبيع هو ما له سنة، سمي بذلك لأنه يتبع أمه. والدليل على تحديد النصاب ب30 هو حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن لأنهم هم أصحاب البقر، فجاء تحديد أنصبة البقر في حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن. قال المؤلف رحمه الله: وفي 40 مسنة، ولم يقل مسن أو مسنة، وإنما قال مسنة يعني أن تكون أنثى. والمسنة المراد بها ما لها سنتان، فلا يجزئ مسن ولا يجزئ تبيعان، مع أنه يجزئ في 60 تبيعان، لكن في 40 لا بد من مسنة كما جاء النص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي 60 تبيعان. إذا بلغت 60 يجب عليه تبيعان، لأن في كل 30 تبيع أو تبيعة. قال: ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40. فإذا بلغت مثلا 90 فكم مقدار الزكاة؟ 3 ما له سنة، 3 عجول لها سنة. قال: وفي كل 40 مسنة. فإذا كان عنده 120 إما أن يخرج 3 مسنات أو 4 عجول لها سنة واحدة. نعم. قال رحمه الله: ويجزئ الذكر هنا وابن لبون ما كان بنت مخاض إذا كان النصاب كله ذكورا. وعفوا لا، وإذا كان أنا أخطأت. قال: ويجزئ الذكر هنا، هنا أين هنا؟ يعني في التبيع في 30 من البقر. الأصل أنه لا يجزئ في زكاة بهيمة الأنعام الذكر، الأصل أن الذكر لا يجزئ في بهيمة الأنعام في الزكاة، سواء في الغنم أو البقر أو الإبل، وإنما يجزئ الذكر في حالتين: فيما جاء فيه النص وهو في 30 تبيع، لأن النص جاء فيه. والحالة الثانية قال: وابن لبون مكان بنت مخاض عند العدم، كما تقدم معنا ابن لبون يجزئ عن بنت مخاض عند العدم. والحالة الثالثة: إذا كان النصاب كله ذكورا فيكون المخرج من الذكور. فإذا كان النصاب عنده من السائم من الغنم أو البقر أو الإبل كله ذكور فيجزئ إخراج الذكر حينئذ، لأن الزكاة واجبة على المساواة فليس فيها إجحاف في حق الغني، وإنما الأصل أن الزكاة تجب من جنس المال الذي عنده. فإذا كان المال كله ذكورا فالزكاة الواجبة حينئذ من الذكور. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة البقر، ولعلنا نكمل باختصار زكاة الغنم. تفضل. قال رحمه الله: فصل في زكاة الغنم. ويجب في 40 من الغنم شاة، وفي 121 شاتان، وفي 221 3 شيه، ثم في كل 100 شاة شاة، والخلطة تصير المالين كالواحد. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ويجب في 40 من الغنم شاة، فأقل نصاب الغنم 40، فإذا كانت دون 40 39 فأقل فلا تجب فيها الزكاة. والغنم كما قلت سواء كانت من الظان أو المعز، أهلية كانت أو وحشية. والشاة المجزئة هي ما تجزئ في الأضحية، يعني إما أن تكون جذع من الظأن أو ثني من المعز، لا يجزئ أن يخرج ما هو أقل من هذا السن في الزكاة، وإنما الزكاة المجزئة هي ما بلغت السن المجزئة في الأضحية، جذع من الظأن أو ثني من المعز. قال المؤلف رحمه الله: وفي 120 شاتان، وهذا بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى أن إذا بلغت 120 فيها شاتان، وأقل من 120 شات واحدة. قال: وفي 201 ثلاث شياه، إذا بلغت 201 202 203 فيها ثلاث شياه. قال المؤلف رحمه الله: ثم في كل 100 شاة شاة، تستقر الفريضة بعد ذلك، ففي 300 شاة ثلاث شياه، وفي 400 أربع شياه، وفي 500 خمس شياه، وفي 550 خمس شياه، وفي 590 خمس شياه، إلى أن تبلغ 600 فيكون فيها ست شياه. نعم. قال رحمه الله: والخلطة تصير المالين كالواحد. قال المؤلف رحمه الله: والخلطة تصير المالين كالواحد. المراد بالخلطة يعني بضم الخاء الشركة، تصير المالين المختلطين كالمال الواحد، وهذا في بهيمة الأنعام فقط. لكن يشترط في الخلطة التي تصير المالين كالمال الواحد شروطا. الشرط الأول أن يكون الخليطان من أهل الوجوب، أما إذا كان أحدهما مسلم والآخر كافر فلا أثر للخلطة حينئذ، لأن أحدهما ليس من أهل وجوب الزكاة. والشرط الثاني أن تشترك الغنم في المراح، وهو مكان المبيت والمأوى والمسرح، وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى، والمحلب وهو موضع الحلب، والفحل بحيث يكون الفحل لها واحد لا يختص بعضها بفحل عن الآخر، ومرعى وهو موضع الرعي ووقته. إذا اجتمعت هذه الشروط في المال فإنها تصيره كالمال الواحد، سواء كان المال متميزا أو كان مشاعا. ما معنى متميزا أو مشاعا؟ يعني قد تكون 40 شاة معلومة بأوصافها وألوانها لزيد، و40 شاة معلومة بأوصافها وألوانها لعمر. هذه الخلطة خلطة أعيان. أما خلطة المشاع أن تكون 80 مشتركة بينهم كلهم، لا يختص بعضهم ب40 عن الآخر. طيب، ما الدليل على أن الخلطة مؤثرة في زكاة بهيمة الأنعام؟ الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. طيب، كيف تظهر أثر الخلطة؟ الخلطة أحيانا يظهر أثرها في تقليص القدر الواجب في الزكاة، وأحيانا يظهر أثرها في زيادة القدر الواجب في الزكاة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. مثال ذلك: لو كان لعمر 40 شاة وكان لزيد 40 شاة، فكل واحد يجب عليه شاة واحدة، لو أنهما خلط المالين أصبح المجموع 80، فأصبح الواجب شاة واحدة، فهنا لا يجوز لهما أن يخلطا المال بقصد الفرار من الزكاة. أما إذا خلطاه لغير هذا القصد فإن الخلطة مؤثرة، وأحيانا تكون الخلطة بعكس ذلك وهي بإنقاص المقدار الواجب في الزكاة. مثلا لو تكون الخلطة بزيادة الزكاة، مثلا لو كان لأحدهما 30 وللآخر 30، على انفراد لا تبلغ النصاب فلا تجب فيها الزكاة. لو اجتمع بلغت 60 فوجبت فيها الزكاة، فلا يجوز لهما قصد التفريق لأجل الفرار من الزكاة، كما لا يجوز لصاحب 40 و40 قصد الجمع لأجل الفرار من الزكاة. أما إذا حصل الجمع والتفريق بغير قصد الفرار من الزكاة فإن الخلطة مؤثرة، والخلطة مؤثرة في الأموال الزكوية في بهيمة الأنعام فقط دون سائر الأموال الزكوية. ونستأنف إن شاء الله الأسبوع المقبل في زكاة الحبوب والثمار، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.